هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير، وأشكر الإخوة الذين راسلونا وكتبوا إلينا ودعوا لهذا البرنامج بالتوفيق ولمقدمه، وأثنوا على بعض الجوانب فيه وذكروا بعض الملاحظات، وقد أخذتها بعين الاعتبار، ولعلي بإذن الله تعالى أجيب عن الأسئلة التي وردت في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله تعالى. حلقتنا هذا اليوم عن مفسر كبير، وهو من المفسرين المعاصرين الذين توفوا قريبا، وهذا التفسير هو في رأيي أعظم التفاسير المتأخرة على الإطلاق، لغزارة العلم وسعة الكتاب ومكانة المؤلف العلمية. وهذا الكتاب هو كتاب التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم للعلامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور، الأندلسي الأصل، التونسي المولد والوفاة. وقد ولد الإمام محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله رحمة واسعة عام 1296 هجرية في تونس، وكان أجداده قد انتقلوا من الأندلس إلى تونس بعد سقوط بلاد الأندلس في يد النصارى، فهاجر جده الأكبر إلى المغرب ومكثوا في مدينة سلا، وهي مدينة هاجر إليها كثير من الأندلسيين بعد سقوط الأندلس في يد النصارى، ثم انتقل بعد ذلك أجداده إلى تونس واستقروا بها حتى عصر الإمام محمد الطاهر بن عاشور وإلى يوم الناس هذا، وهم من الأشراف ومن الحسنيين. في عام 1302 هجرية بدأ في تعلم القرآن الكريم وعمره 6 سنوات، وعام 1310 هجرية دخل جامع الزيتونة وعمره 14 عاما، وثابر على العلم حتى تخرج منه عام 1316 للهجرة، وكان عمره حين ذاك 20 عاما. وقد عين بعدها مدرسا في جامع الزيتونة، وتدرج بعد ذلك في المناصب، ففي عام 1317 بدأ التدريس في جامع الزيتونة وعمره 21 عاما، وترقى في الرتب العلمية بعد ذلك بسرعة ونال ثقة كبيرة في عهده. وعام 1321 هجرية وكان عمره 25 سنة صنف كتابه العجيب أليس الصبح بقريب، وهو كتاب في إصلاح التعليم والمنهج الذي كان يراه في إصلاح التعليم، وهو منهج أو كتاب يدل على نبوغه المبكر، فقد كتبه في سن مبكرة، وقد نفذ كثيرا مما كتبه في هذا الكتاب في حياته العملية. كان الإمام محمد الطاهر بن عاشور من النبغاء ومن العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، آتاه الله سبحانه وتعالى ذهنا ثاقبا وحافظة واعية وقدرة كبيرة على الفهم، فاستطاع بالمثابرة وبالحرص الشديد وحفظ وقته وطول عمره أن يصنف مصنفات كثيرة بديعة زادت مصنفاته عن 40 مصنفة. وليست العبرة بكثرة المصنفات، فإن كثرة المصنفات في الغالب تكون على حساب الجودة في هذه المصنفات. لكن كتب الطاهر أو محمد الطاهر بن عاشور من الكتب اللباب التي تجد فيها ما لا تجده في غيرها، وهذا من أسرار تميزه، وهذا سر حرصي على عرض كتابه في هذا البرنامج على وجازة حلقاته وقلتها، إلا أنني رأيت أن أنبه إلى قيمة هذا الكتاب وقيمة هذا المؤلف، حتى أيضا يعلم طالب العلم أن الخير في أمة محمد مستمر إلى قيام الساعة، وأن الفضل والتميز والنبوغ ليس مقتصرا على العلماء المتقدمين من الحفاظ الكبار رحمهم الله تعالى، وإنما هو أيضا ممتد إلى زمان الناس هذا في أمثال العلامة الكبير محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة. ويمكن حصر عوامل نبوغه وتميزه في 4 نقاط. النقطة الأولى رعاية جده لأبيه، أو رعاية جده لأمه عفوا، وجده لأمه هو العالم الكبير محمد العزيز بوعة تور الوزير، وكان قد تولى الوزارة مرات كثيرة في عهده، وهو جده لأمه، وكان يحب حفيده هذا حبا شديدا، وكان يتعاهده من صغره بالتعليم والتلقين والتحفيظ، وقد قام في ذلك مقام والده، مع أن والده كان على قيد الحياة، إلا أن جده قد كفله وحرص على نبوغه، وكتب له بخطه كثيرا من الكتب النفيسة. ولما رأى تميزه ورغبته في طلب العلم ماذا صنع؟ أهدى إليه مكتبته التي امتلأت بالكتب القيمة والمخطوطات النفيسة النادرة. ولذلك كانت مكتبة جده لأمه التي أهداها إليه في صغره أو في شبابه من أثمن الهدايا التي أهديت إليه، وكانت سببا بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توفيقه في نبوغه وتميزه، فقد عكف على كتب هذه المكتبة قراءة وفهما ودرسا حتى أتقنها وأجادها، ولذلك أثره البالغ في كتبه ومصنفاته التي صنفها. فانظروا رحمكم الله إلى حسن التربية وإلى حسن التعهد للطالب من صغره ومن نبوغ من بدء نبوغه. من أيضا من عوامل نبوغه وتميزه أن جده لأبيه محمد الطاهر، أيضا كان يسمى محمد الطاهر بن عاشور، كان عالما كبيرا، وكان مفتيا في عهده، وقد تولى القضاء في زمانه، وتوفي ولم يدركه حفيده محمد الطاهر، إلا أن سيرة جده وعلمه الذي اشتهر ومصنفاته التي تركها قد دفعت الحفيد إلى أن ينحو وينهج ويسير على مثال جده وعلى طريقة جده، فانتفع بهذه أو بهذا الاقتداء كثيرا وسار على الخطى، فرفع من ذكر أسرة ابن عاشور كثيرا، وأصبح الحفيد أعلم من الجد وأكثر ذكرا وأوسع صيتا وأكثر مصنفات وأكثر تحريرا وإبداعا. أيضا من عوامل نبوغ ابن عاشور الاستعداد الفطري فيه، فقد كان ذكيا بطبيعته نبيها من صغره، ولذلك كان يقع التعليم موقعه عندما كان يدرس وكان يتعلم. والعامل الرابع من عوامل تميزه ونبوغه هو المشايخ الذين درس على أيديهم، فقد اختار له جده لأمه أنبغ الأساتذة وأنبغ المدرسين في الزيتونة في حينها لتدريسه، ومنهم محمد الصالح الرضوي الهندي، وهو مفتي ولاية من ولايات الهند، كان حضر إلى تونس في عهد الطاهر بن عاشور فأخذ عليه ودرس عليه، وأيضا منهم إبراهيم المرغني وسالم بو حاجب، وهو من العلماء الكبار في تونس، ومحمد النجار وغيرهم من علماء تونس الكبار الذين تتلمذ الطاهر بن عاشور على أيديهم فانتفع بهم انتفاعا عظيما. وفي عام 1374 هجرية، بعد أن بلغ عمر ابن عاشور ما يقارب 76 تقريبا من عمره، تولى مشيخة الزيتونة وتولى رئاسة الجامعة الزيتونية أول عهدها بعد الاستقلال، وكان عضوا مراسلا في مجمعي دمشق والقاهرة اللغويين، واشتهرت دروسه في التفسير والبلاغة والأدب والحديث، وكان متميزا في إلقاء دروسه، فكان رحمه الله لا يحب أن يسير على الطريقة التقليدية القديمة التي كان يسير عليها العلماء في التدريس، وإنما كان يتبع منهجا جديدا يناسب عقول الناس والناشئة والطلاب في ذلك الوقت، فكان يتبع طريقة في الشرح ويحاول أن يبدع في طريقة تعليمه، وقد دعا في كتابه أليس الصبح بقريب إلى تجديد الطريقة الموجودة في الزيتونة حتى يواكب التعليم العصر، وحتى ينتفع طلاب العلم به ولا يعرضوا عن التعليم الديني والعربي لجموده وجفافه إلى العلوم العلمية الأخرى، فيخسر بذلك الوطن والأمة الإسلامية الكثير من العقول التي كانت سوف تتوجه إلى العلم لو وجدت من يطرح لها العلم ومن يعلمها العلم بطريقة مناسبة. وقد تولى القضاء رحمه الله ما يقارب 10 سنوات قضاء المالكية في تونس، وله في جانب القضاء أيضا تجديد، وله في ذلك كتابه مقاصد الشريعة، وله كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، وهي من الكتب الثمينة جدا. وأنا أكرر ولا أمل من ذلك من أن كتب محمد الطاهر بن عاشور ليست ككتب غيره من العلماء، وإنما كتبه حتى في الأدب هي كتب متميزة فيها دلالة على نبوغه وتميزه رحمه الله. الدراسات حول الطاهر بن عاشور كثيرة جدا قديما وحديثا في عهده وبعد ذلك، ومنها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في التفسير، وهو هذا الكتاب الشيخ الطاهر محمد الشيخ الطاهر محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير للدكتورة هيا مفتاح أو هيا ثامر العلي، وهو رسالة علمية تقدمت بها فيما يبدو لنيل درجة الدكتوراه. وأيضا من الكتب التي صنفت فيه منهج ابن عاشور في تفسيره للدكتور عبد الله الرئيس، وهو رسالة ماجستير تقدم بها إلى كلية أصول الدين بالرياض، وهذا الكتاب لم يطبع بعده. ومن الكتب التي صنفت حوله من أعلام الزيتونة الشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره للدكتور بلقاسم الغالي، وقد طبعته دار بن حزم قديما. وأيضا من الكتب الجيدة والقيمة جدا التي كتبت حول الطاهر بن عاشور ما كتبه العلامة محمد الحبيب بن الخوجة مفتي الديار التونسية المعاصر في تقديمه وفي دراسته وفي تحقيقه لكتابه مقاصد الشريعة، فقد أخرجه في 3 مجلدات، خص المجلد الأول بترجمة حافلة لمحمد الطاهر بن عاشور، أنصح طلبة العلم بالرجوع إليها للانتفاع بما كتبه محمد الحبيب الخوجة، لا سيما أنه قد أدركه حفظه الله. أما منهجه في كتابه هذا التحرير والتنوير، وهو كتاب كبير الحجم يقع في 15 مجلدة كبار من هذا الحجم، وقد طبع في الدار التونسية للنشر قديما، وانتفع به طلبة العلم وصور عن هذه الطبعة كثيرا، وطبعته الجديدة لا تختلف عن القديمة كثيرا. يقول رحمه الله في مقدمة تفسيره: أما بعد، فقد كان أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد تفسير الكتاب المجيد الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثقي شديد العرى من الحق المتين، والحاوي لكليات العلوم ومعاقد استنباطها، والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها، طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من التشريع وتفاصيل من مكارم الأخلاق، كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره أو مطالعة كلام مفسره. قال: ولكني كنت على كلفي بذلك أتجهم التقحم على هذا المجال وأحجم عن الزج بسية قوسي في هذا النضال. وهذا من عقله، أنه لا يقدم على تفسير كتاب الله إلا من اكتملت آلته. قال: اتقاء ما عسى أن يعرض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن كمال الفتوة. فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا، فإن رأيت منها تصميما أحلتها على فرصة أخرى، وأنا آمل أن يمنح من التيسير ما يشجع على قصد هذا الغرض اليسير. وفيما أنا بين إقدام وإحجام أتخيل هذا الحقل مردة القتاد وأخرى الثمام، إذا أنا بأملي قد خيل إلي أنه تباعد وانقضى، إذ قدر أن تسند إلي خطة القضاء. فبقيت متلهفا ولا تحين مناص، وأضمرت تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله الخلاص. وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد بن رشد في كتاب البيان، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة، فإذا الله قد من بالنقلة إلى خطة الفتية، وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس، وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته، واستعنت بالله تعالى واستخرته، إلى أن قال أنه بدأ في تصنيف كتابه، وأنه قد سار فيه على خطة. قال: فجعلت حقا علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتة لم أرى من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة وآونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ما له من نفاد. وقد وفى ابن عاشور بهذا، فكتابه هذا ليس نقلا من كتب التفسير المتقدمة فحسب، وإنما أتى فيه بتهذيب وبآراء جديدة تدل على علمه وعلى عمقه وعلى نفاذ رأيه، وهذا هو المفترض في من يصنف. ليس التصنيف أن تعيد الكلام وتكرر الكلام الذي سبقك، أو أن تنقل قال فلان وقال فلان وتحشد الأقوال كلها في المسألة، فهذا ليس هو العلم. إذا لم يكن عند الواحد الذي يؤلف إلا هذا فليته لا يكتب ولا يصنف. ولذلك قد كتب أحدهم كتابا سماه ليس كل من ألف ألف، يشير إلى أن بعضهم قد يؤلف كتابا كان الأولى به أن يريح نفسه من تصنيفه. وكتب السيوطي كتابه التعريف لمن عجز عن التأليف أو لمن أو في فنون التأليف أو شيء من هذا. فالتصنيف له أصول وله ضوابط، وابن عاشور رحمه الله كان هذا الأمر واضحا لديه، فهو لم يقدم على تفسير القرآن الكريم لمجرد أن يعد في عداد المفسرين فحسب، وإنما قد أتى بجديد وأضاف إضافة قيمة. ولذلك فإنني أرى أن هذا التفسير، تفسير التحرير والتنوير، من أفضل ما كتبه المعاصرون من التفاسير على الإطلاق. قال: والتفاسير وإن كانت كثيرة فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق، بحيث لا حظ لمؤلفه إلا الجمع على تفاوت بين اختصار وتطويل. ثم ذكر الكتب التي اعتمد عليها والتي رأى أن كتب التفسير تدور عليها، قال: ومنها تفسير الطبري، وسوف يؤخر ذكره وإن كان من أهم الكتب التي اعتمد عليها. قال: وإن أهم التفاسير تفسير الكشاف والمحرر الوجيز لابن عطية، ومفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف، ومن مفاتيح الغيب بتحقيق بديع، وتفسير الشهاب الألوسي، وما كتبه الطيبي والقزويني والقطب والتفتزاني على الكشاف، وما كتبه الخفاجي على تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير القرطبي، والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي من تقييد تلميذه الإبي، وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير، لذلك لا يأتي على جميع آي القرآن وتفاسير الأحكام. وتفسير الإمام محمد بن جرير الطبري، وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي، وربما ينسب للراغب الأصفهاني، ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها. ولذلك فلا تجده يعزو إلى هذه الكتب طلبا للاختصار. وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم. وقديما قيل: هل غادر الشعراء من متردمي؟ إلى أن قال: وقد اهتممت في تفسير هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال، واهتممت أيضا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض، وهو منزع جليل قد عني به فخر الدين الرازي، وألف فيه برهان الدين البقاعي كتابه المسمى نظم الدرر في تناسب الآي والسور، إلا أنهما لم يأتي في كثير من الآي بما فيه مقنع، فلم تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع. أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على المفسر. وهو هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي قضية المناسبات بين الآيات والمناسبات بين السور بعضها مع بعض، وهذه مسألة قد تكلم عنها العلماء، وصنف فيها البقاعي كتابه نظم الدرر، وصنف قبله ابن الزبير الغرناطي كتابه تناسب البرهان في تناسب سور القرآن، وهو موضوع طريف من موضوعات علوم القرآن، وهو المناسبة بين السورة بين أولها وآخرها، وبين آياتها بعضها مع بعض، وبين السورة والتي تسبقها والسورة والتي تليها. وهذا العلم يقول الإمام ابن عاشور: أنني قد عنيت به كثيرا في تفسير هذا، إلا أنه يقول هنا: أما البحث عن تناسب مواقع السور بعضها إثر بعض فلا أراه حقا على المفسر. لماذا؟ لأن ابن عاشور رحمه الله يميل إلى الرأي الذي يقول أن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيب اجتهادي من الصحابة، فتطلب المناسبة بين هذه السور في ترتيبها فيه نوع من التكلف لا يرتضيه الإمام ابن عاشور، ويخالفه غيره ويرون أن ترتيب السور في الآيات في القرآن الكريم ترتيب توقيفي. إلى أن قال فيه: وسميته تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، واختصرت هذا الاسم باسم التحرير والتنوير من التفسير، وها أنا أبتدئ بتقديم مقدمات تكون عونا للباحث في التفسير وتغنيه عن كلام كثير. منهجه في التفسير كما تفضل وذكر في مقدمة تفسيره أنه بدأ تفسيره بعشر مقدمات استغرقت 130 صحيفة من الجزء الأول، وهي مقدمات نفيسة في التفسير وفي أصول التفسير وفي علوم القرآن، وهي تصلح أن تكون كتابا مستقلا برأسه ومدخلا لتفسير الطاهر بن عاشور. وهذه المقدمات العشر هي: المقدمة الأولى في التفسير والتأويل وكون التفسير علما، المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير من أين يستمد علم التفسير، المقدمة الثالثة في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه، الرابعة فيما يحق أن يكون غرض المفسر، الخامسة في أسباب النزول، السادسة في القراءات، السابعة في قصص القرآن، الثامنة في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها، التاسعة في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها، المقدمة العاشرة والأخيرة في إعجاز القرآن. والمقدمة العاشرة من أهم المقدمات التي ذكرها في مقدمة تفسيره، وهي عن إعجاز القرآن، وقد ذكر فيها مبحثا نفيسا عن مبتكرات القرآن، وأجاد فيه أيما إجادة، وهو يقصد بمبتكرات القرآن التراكيب والمعاني التي وردت في القرآن الكريم ولم تكن وردت من قبل في لغة العربي ولم تكن مأثورة. وضرب لذلك أمثلة من مثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وغيظ الماء واستوت على الجودي، وأمثال هذه الآيات التي فيها بلاغة وفيها فصاحة، وأصبحت مضربة المثل، أصبحت من الأمثال السائرة. وقد تتبع هذه المبتكرات، سواء كانت هذه المبتكرات في الألفاظ أو كانت هذه المبتكرات في الأساليب، وقد تتبعها تتبعا جيدا. وميزة تتبع ابن عاشور رحمه الله لهذه المبتكرات سعة علمه واطلاعه على شعر العربي ولغتها قبل الإسلام، فهذا يسهل عليه عندما يرى المعنى في القرآن الكريم ويعود بذاكرته إلى ما يحفظه من أشعار العرب، فلا يجد من طرق هذا المعنى من الشعراء القدماء، فيذهب ويقول: هذا من مبتكرات القرآن ولم أجده قد سبق إليه. وأيضا ذكر في هذه المقدمة العاشرة كلاما جميلا حول عادات القرآن الكريم، يحسن بطالب العلم أن يرجع إلى هذا إلى هذه المقدمات فيتأمل فيها ويدرسها. وهذه المقدمات العشر في بداية تفسير الطاهر بن عاشور ثمينة جدا وجديرة بالدراسة والتأمل ممن يستطيع ذلك. ثم بعد ذلك ابتدأ في تفسير سورة الفاتحة حتى سورة الناس، وهو يبدأ بذكر فضل السورة ويذكر أسماء السورة ويذكر مقاصد السورة الأساسية في التي وردت السورة من أجلها، ثم يبدأ بعد ذلك في فيذكر أسباب نزولها إن كانت، ويذكر الناسخ والمنسوخ من الآيات، ولا يغادر مسألة من مسائل التي يجب على المفسر أن يطرقها إلا ويتناولها بطريقة تجمع بين الجزالة في اللفظ وحسن الاختصار والعمق العلمي، وهو لا ينقل الكلام نقلا دون تمعن فيه ودون أن يكون له رأي فيه، وإنما ينقل ويختار ويرجح ويقعد، فامتلأ تفسيره بهذه الفوائد. ذكر في مقدمته الكتب التي اعتمد عليها وقد قرأتها عليكم كشاف للزمخشري، وذكر تفسير الرازي، وذكر تفسير ابن عرفة والذي علقه عنه تلميذه الإبي، وذكر تفسير الطبري، وذكر غيرها من التفاسير التي رجع إليها. اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن، وقد أجاد في ذلك تفسير القرآن بالسنة، وأجاد في ذلك وله في السنة عناية، وقد كتب حول التفسير صحيح البخاري كتابا سماه النظر الفسيح عند مضائق النظر، الصحيح وكذا حول صحيح البخاري، وله كتاب كشف المغطى عن الموطأ الإمام مالك، وله فيه اجتهادات بديعة. وذكر أيضا كلام الصحابة أو أقوال الصحابة في التفسير وأقوال التابعين وأتباعهم، فأجاد في هذا الجانب واستوعب الكلام في هذه المسائل. أيضا من مزايا تفسير توظيفه لعلوم القرآن وتطبيقها في كتابه من أسباب النزول والقراءات وقصص القرآن وغيرها ومزجها، فاستطاع أن يوظف هذه العلوم في تفسير القرآن وينتفع بها، فينتفع بالناسخ والمنسوخ عندما يرد الحديث عنه، أو ينتفع بأسباب النزول ويختار ويوثق ويختار ويرجح بين الروايات. أيضا اللغة في تفسيره من أهم المباحث التي يعني بها من حيث الشواهد، ومن حيث الاستنباط اللغوي، ومن حيث الإعراب، ومن حيث البلاغة، وقد أجاد في جانب البلاغة إجادة كبيرة، ولذلك هذا الجانب هو الجانب البلاغي في تفسير ابن عاشور من أهم الجوانب. أما في مسائل الاعتقاد فقد سار فيها على مذهب الأشاعرة عفى الله عنه ورحمه. أيضا تعرض للآيات الكونية وتفسيرها، والإسرائيليات أيضا كان يذكرها، وكان يرجع إلى كتب أهل الكتاب، فيرجع إلى التوراة وإلى الإنجيل ويوثق منها، وإن كان يرد بعضها ويبطلها. والتفسير كبير الحجم في 30 جزء، وطبع في 15 مجلد، والإحاطة بكل جوانبه وبجوانب منهجه فيها عسر، إلا أن فيما ذكرناه كفاية. فرحم الله الإمام العلامة الطاهر محمد الطاهر بن عاشور، وأجزل مثوبته وأسكنه فسيح جناته، الذي ولد كما تقدم معنا عام 1296، وتوفي بتونس عام 1393 هجرية، وقد زاد عمره عن 90 عاما، وقد نفع الله به وبكتبه التي طبعت نفعا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما كتبه هذا الإمام الكبير وفي كتابه التحرير والتنوير في التفسير وفي غيره. وإلى لقاء آخر مع مؤلف من كتب من مؤلف من المفسرين، ومع كتاب من كتب التفسير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.